بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مطلب في هذا المبحث قوله ويحرر دلائله، وما تقدم من أن الكلام إذا كان مسندا إسنادا مجازيا فإنه من الواجب أن يصرف النظر حينئذ إلى التوجيه استخراج وجه هذا الإسناد وبيان نوع الاستعارة التي في موضوع الإسناد. هذا أصل لا بد من استصحابه ما طلب ذلك في سائر ما سيأتي. وقبل البحث في هذه المسألة أنبه إلى أن بعض الكلمات فيما سبق ربما تختلط، فمثلا عندما جرى ذكر مذهب الخطيب القزويني أردت أن أقول بأن المشبه شبه زيدا بالأسد حتى غلب على نفسه أنه الأسد فأدرجه في جنس الأسد، في جنس الأسد، هذا هو الصحيح، وليس أنه أدرج زيد الأسد في زيد، لأن هذا مستحيل. إذن طريقة القزويني ما هي؟ أن الرجل يتخيل فيستحضر صورة المشبه والمشبه به، ثم ينظر في المشبه فيغلب على قلبه ونفسه إزالة صورته الأصلية بالتمام، ويغلب الصورة الشبهية التي فيه حتى يتصور في نفسه أنه ذلك المشبه به حقيقة، فيلحقه به ويدرجه في جنسه. كأن تستحضر مثلا زيدا وتتأمل فيه فتجد أن الغالب عليه هو طبيعة الأسد، وما زال هذا الأمر يزيد في نفسك وقلبك حتى تزول الحقيقة الإنسانية فيه ويغلب عليها طبيعة الأسدية، فتصوره كذلك في نفسك ويغلب ذلك في قلبك، فحينئذ ماذا تفعل؟ تدرجه في جنس الأسود، ثم تعطيه الصفة التي تدل على أنك تراه كذلك. هذه طريقة القزويني، وهي تصف بالمكنية لأن فيها ستر ذكاء في القلب. أما طريقة سكاكي فهو يقول بأن الذي وقع هو أننا لا نجعل زيدا مشبها بالأسد، وإنما ننزع عنه صفات الإنسانية ثم نشحنه بمعنى الإنسانية، ثم إذا تصورناه كذلك استعرناه ونطقنا باللفظ الذي يدل على أنه هو ذلك الأسد حقيقة. فبين طريقتهما شبه، ولكن يقع الانفصال بينهما في التفاصيل. هذا ما تقدم ذكره، هذا بيان بعض ما تقدم ذكره فقط، لأن الكلام بعضه يدفع بعضا فيرد مثل هذا القول خطأ. نرجع إلى ما كنا فيه، هو آخر مطلب في هذا المبحث، وهو قوله ويحرر دلائله. الحقيقة أن لفظ التحرير إنما تسند للعقلاء، وإسنادها إلى من ما ليس بعاقل يوجب علينا حينئذ البحث عن التوجيه، لما سبق ذكره من أن الكلام إذا أسند إلى ما ليس له أو من ليس له فالواجب البحث عن توجيهه، لأنه حينئذ وقع في قسم المجاز ووجب استخراج وجه ذلك. أولا، التحرير ما هو؟ ما معناه في اللغة؟ التحرير هو التخليص، حرر فلانا من كذا، خلصه منه، وهو يودن بالانفصال بين شيئين. ذا هو أصله في الدلالة اللغوية، أن فيه صفة الفصل بين شيئين. فالشخص قد يقع في شراك أو قيد ثم يخلص منه، وهذا يستلزم فصل القيد عن جسمه أو فصل الشرك عن ذاته. هذا معنى التحرير في اللغة، يودن بالفصل، هذا أصله. ولذلك قال التخلص في اللغة معناه كذلك. هل يقع مثل هذا في الأذهان أيضا؟ نعم، يقع مثل هذا في الأذهان، لأن المعاني يختلط بعضها ببعض، وإذا اختلط بعضها ببعض هذا الأمر فيها إلى الالتباس وعظم الظهور، ويفدي ذلك إما إلى فهمها على خلاف ما هي عليه، وإما إلى الجهل بها والوقوف دون أن تفهم. وهذا الأمر، هذا الغبش وهذا التداخل بين المعاني وبين الاحتمالات وبين اختلاف الأدلة وما شبه ذلك، هو ما يحتاج فيه إلى التحرير. والتحرير من الصفات التي يميز بها الكتاب عن الكتاب، ويقال بأن الكتاب إذا كان زاد على غيره بالتحرير فقد تميز عنه بالرفعة، وإذا تميز عنه بالترتيب فقد استكمل الظرف. بمعنى أن الكتاب إذا زاد في الترتيب، رتب الأمور على وجه أحسن، يقرب من النفس ويسهل ويسهل التصور ويسهل التحصيل، فهذا قد اكتسب الشرافة. وإذا زاد على ذلك بالتحرير فقد بلغ الدلوة. ولذلك حتى من يصفون الكتب بالجمال فإن منتهى الجمال في غالب ما يذكر، كانت بعض الصفات الأخرى قد تريد، هي هذه الترتيب والتحرير. ولذلك المصنف أورد هذا الوصف المستحسن في المؤلفات فوصف به صرحاه، وقال إنه يحرر دلائل، وتحريرها تخليصها عما يخل بوجه الدلائل، أن الدليل كما تعلمون اختلط بجملة من الاحتمالات وبجملة من الشبه وبجملة من الأشياء التي ترد عليه فتقدر صفو المعرفة منه. وإذا تعارضت الاحتمالات وتقابلت الظنون فبالضرورة أن هذا يحتاج إلى الفصل بين ما هو حق وما هو باطل، وما يدل عليه الدليل وما لا يدل عليه. وهذا عملون يحتاج إليه كل من ينظر في الأدلة الشرعية، وذلك أن الأدلة الشرعية الأصل فيها هو هذا الوصف، الأصل فيها هو تعارض الاحتمالات وتعارض الدلالات وتعارض جهات الإفادة، بل وتعارض الأدلة بعضها مع بعض. فكيف يمكن أن تحرر الدليل مما هو حق فيه مما هو وهم؟ نعم، هذا ما سوف يتكرر وقوعه عندما يقع البحث في مواطن أخذ الأحكام. سيتكرر عندنا هذا النوع من التحرير الذي نحتاج إليه. يرد علينا الأمر فتعترض فيه جملة من الاحتمالات، يأتينا النهي تعترض فيه جملة من الاحتمالات، يأتينا اللفظ العام تعترض فيه جملة من الاحتمالات، ونحتاج إلى تحرير هذا الدليل مما يغشاه أو مما يلابسه من الأمور الوهمية والاحتمالات الضعيفة والشبهات التي قد ترد على الذهن عند قراءته. أقول له كيف جاءت الاحتمالات؟ بطبيعة الحال النفس تجلبها لأنها محتملة، لكن النفس اكتسبت ذلك بحكم الاستعمال، فتظن أن هذا الدليل دل على هذا الشيء، ولم تعلم بأن تلك المعارف التي تنسبها للدليل قد تكون بالقرائن، فتظن بأن الدليل دل عليها. فيأتي المحرر ويقول لا، هذه المعارف التي تأخذونها من هذا الدليل لا تنسب لذاته، وقد أخذتموها من الخارج، وعندما قرأتم الدليل خلطتم ما يدل عليه الدليل مما لا يدل عليه، أم مما دل عليه بذاته ومن ما يدل عليه بالعوارض. مثلا إذا قلنا الأمر هل يدل على المرة أو التكرار، وكان هذا الشخص قد استصحب معه الاستعمال، فإنه سيقول يدل على التكرار ويدل على المرة، بالضرورة أنه سيقول هذا. فالدليل هنا وهو هذا الأمر أعطى له كل هذه الأشياء. لكن ما معنى التحرير؟ التحرير هو أن تخلص هذا الدليل من هذه المعارف التي تسند إليه وليست منسوبة إليه في الحقيقة، وإنما جاءت من جهة الاستعمال ومن جهة القرائن ومن جهة أدلة خارجية. هذا معنى تحرير الأدلة، تخلصها عما يخل بوجه الدلالة، هذا ما يتعلق بأدلة الأصول. وكذلك أيضا أدلة كلام المصنف، كلام المصنف أيضا لألفاظه معاني، ومعاني كلامه تحتمل أوجها متعددة. ماذا يفعل الشارع؟ يخلص هذا الدليل الذي ساقه أو هذا النص الذي ساقه المؤلف، فيخلصه من هذه الأشياء المحتملة البعيدة التي ترد على الأذان وهي وهم، ويحرر المعنى الصحيح الصافي الخالص ويضعه في كتابه كما سيأتي بيان. إذن هذا معنى تخليصه عما يخل بوجه الدلائل من التحرير، وهذا سيأتي تكراره عندما نبحث مثلا في الأمر والنهي والعمومي والخصوصي والمجملي والنسخي وما شابه ذلك. كل دليل نريده اختلط بما يخل بوجه دلالته. قال وهو قال هو مأخوذ من التحرير الذي هو تخليص الرقبة من الرقي. ماشي ضروري أن يكون تخليص الرقبة من الرقي، مأخوذ من التحرير، قد يكون من تحرير الرقبة، قد يكون من تحرير الإنسان من القيد، قد يكون غير ذلك. المهم أنه مأخوذ من التحرير. وتقييد الشارح له بقوله تخليص الرقبة من الرق إنما هو تمثيل وليس قيدا في الموضوع وليس قيدا في المحمول. أن البعض يقول لك تحرير، ولكن اش من تحرير؟ تحرير الرقبة العبد من الرقي. لا، ماشي شرط أن يقول مأخوذ من التحرير فقط، ثم بعد ذلك تندرج فيه الصور كلها. وقوله تخليص الرقبة من الرقي إنما أتى بذلك من أجل تمام المعنى والتمثيل، ولأن تخليص الرقبة من الرقي فيه نكتة الاتصاف بالصفة المعنوية، والكلام أيضا يتصف بالاختلاط ويحتاج إلى التحرير بالصفة المعنوية. ووجه ذكره لهذا المثال لأنه قريب فقط وليس أنه قيد. من التحرير التحرير قد يؤخذ من إذ هذا التخليص قد يؤخذ من أدلة أخرى ما كانت مندرجة تحت مفهوم. أما وجه الكلام كما سبق ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية. الكلام استعارة تصريحية تبعية، وقد قدمنا البارحة أن في كل تبعية تكمن استعارة تصريحية. قلنا المكن يقرأ البرح تشغلنا البرح ولا أول البرح. قلنا إذن بأن هنا الاستعارة ما هي؟ شغل تبعية. قلنا استعارة تصريحية لكنها تبعية. أتسأل نبدأ ببيان ما تقدم ذكره من الاستعارة التبعية. ما هي الاستعارة التبعية؟ الاستعارة التبعية هي التي تقع في الفعل أو في الحرف أو في الصفة أو في الاسم المبهم. إذا وقعت الاستعارة بمعنى أنه شبه المذكور بمشبه المحذوف أو المشبه المحذوف أو المشبه به والذي ذكر، ولكن ذلك وقع في الفعل أو في الحرف أو في الصفة أو في اسم المبهم وما شابه ذلك، فإن هذه تسمى استعارة تبعية. وهنا وقع يحرر، ويحرر فعل ماضي وفعل مضارع، ولذلك فهو قد قامت به استعارة تبعية. إذن أين سنرجع؟ سنرجع إلى مصدره فنقول شبه تخليص الدلائل من الشوائب المخلة بوجه الدلالة بتخليص الرقبة من الرقي بجامع إزالة النقص عن كل وإفادته الكمال. ثم يشق من تخليص الدلائل ثم من يخلص ويستعار له يحرر لتبعية استعارة التحرير لتخليص الدليل. هذه طريقة تقرير هذه الاستعارة وهي واضحة فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيها، وقد كفينا مؤنة تقريرها وقد قررها الشارح وهذا الأمر فيه. أما كلمة الدلائل فالدلائل جمع دلالة لكن بمعنى الدليل، والذي أدى بهم إلى هذا التأويل قولهم بأن الدليل لا يجمع على دلائل، ولهذا قال لا جمع دليل لأن فاعلا لا يجمل على فعائل، وأما جمع فعالة دلالة على فعال فقياس قال في الخلاصة وبفعائل اجمع عن فعالة وشبهه دتئنو مزالة البيت مشهور. هذا ما ذكره المصنف في هذا الموضوع. ثم تمم هذا المطلب بقوله على وجه سهل للمبتدئين، أي أنه سيقرر في هذا الكتاب ما يقرره من التخليص والبيان والتحرير وجميع ما ذكره من صفات شرحه على وجهين سهلين للمبتدئين. سهل للمبتدئين، إن هذا الشرح عنده سيكون سهلا جدا. وفي الحقيقة أن كل من تكلم على كلام المحلي يصفه بالتعقيد، وبعض من حقق في أسلوبه قال إنه يقلد السعد، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى الاستقراء والتحقق منه. على كل حال، فإن الذي اشتهر به المحلي هو تعقيد العبارة والبحث عن الاختصار الذي لا تستخرج مكنونته إلا بإمعان النظر، وهكذا فعل وما فعله هنا وما هنا وفي غيره فعله في تفسير القرآن في تفسير الجلالين المعروف. إنه قد يكون الكلام بينا، فإذا تكلم احتاج هذا الكلام حينئذ أن يعاد فهمه مرة أخرى. وعلى كل، وهو قد قال بأنه سهل، ولعله سهل عليه، أن الإنسان لا يتكلم إلا على نفسه، على وجه سهل للمبتدئين كما يراه هو. ومن هم المبتدئون عنده، ومن هو المبتدئ عنده، وما هو المنتهي، الله أعلم. انظر ما معنى هذا المبتدئين الذي جاء هذا الكتاب سهلا له. سهلا للمبتدئين قوله على وجهين تنازعه كل من يحل ويبين ويحقق، وقول سهل المبتدئين قد يقال بعتجت المحشي هذا الوصف عنده فيه نظر. كيف ذلك مع أن شرحه هذا قد عجزت عن فهمه فحول العلماء؟ جواب أنه قد قال ذلك تواضعا منه رحمه الله تعالى ونفعنا به، كما هو شأن الفضلاء من هضم نفوسهم وعدم إثباتهم لها الفضل، أو أن المراد بالمبتدئين نوع خاص منهم، وهم من لهم قوة ذكاء وفطنة بحيث يقرب من المنتهي أو يقربون من المنتهين في فهم ما يلقى إليه، وهم من لهم قوة ذكاء وفطنة بحيث يقرب من المنتهي في فهم ما يلقى إليه، والضمير راجع إلى مبتدئ. ولفظ المبتدئ إن يرسم بياء الأولى منقوطة لأن إلى آخر ما ذكر، هذا ما ذكره. ثم ختم بقوله حسن للناظرين، هذا وصف لشرحه أيضا، قال حسن للناظرين أي المتطلعين أو أصحاب النظر والاستدلال. فالنظر إما نظر البصر أو البصيرة، ويصح أن يراد بالناظرين أصحاب المناظرة والبحث. إذن فكلمة الناظرين هنا فسر بثلاثة تفسيرات. الأول أنهم الذين ينظرون في هذا الكتاب يطالعونه. التفسير الثاني أن المقصود به أصحاب النظر. الثاني أصحاب المناظرات الذين يتناظرون ويبحثون. ولوحظ على قوله حسن للناظرين أن هذا التقييد يرفع عنه الوصف الذاتي، كما ذكر ذلك بعضهم، قال إن قوله حسن للناظرين يمنعه من أن يكون متصفا بهذا الوصف ذاتيا، ولو قال بوجه حسن وثبت له الحسن وأطلق لكان ذلك وصفا ذاتيا، لكن لما قال للناظرين وعلقه بالناظرين فهو لا يكون حسنا إلا لهؤلاء. وبعضهم استخرج منها نكتة في هذا الكلام وقال بأن هذا النوع من الكتب وما تضمنته من المعارف لا يستحسنه إلا الناظرون أرباب الذكاء والفتنة، فقط هم الذين يدركون حسنه، وأما غيرهم فحسنه خافي عنهم. وعلى كل حال فهو حسن، لكن إدراك حسنه مشروط بتحصيل النظر تمكن منه. ويقولون البيت المشهور وإذا خفيت عن الغبي، وهذا البيت معروف، وإذا خفيت عن الغبي فعادل أن لا تراني مقلة عمياء، وإذا خفيت عن الغبي فعادل أي فأنا عادل خبر حذف مبتدأه، وإذا خفيت عن الغبي فعادل أن لا تراني مقلة عمياء. يشير بذلك إلى أنه في الحقيقة هو بذاته يجب أن يرى، لكن إذا كان الغبي لا يراني فأنا أعذره لأن هذا هو حاله وهذا هو المتوقع منه، وعذري له تابع لحقيقته. تعذره لأنه أعمى. أن لا تراني مقرة عمياء، إذا كان الأعمى لا يراك لابد أن تعذره. أن لا تراني مقرة عمياء، وهذا كلامنا فيه شوية زيادة، ولعل هذا الكلام أظن المتنبي، بس كذلك الله أعلم. المهم هذا البيت فيه ما يوافق هذا الذي ذكره المصنف هنا، فهو حسن ولكن ليس للعمي بل للناظرين أهل البصيرة. فإذا كان لم يراه من عميت بصيرته فالمصنف عادل لك، لأنه كما قال أن لا تراني مقرة عمياء وكما قال الشيخ. انتهى ما يتعلق بهذا الأمر، وختمه المصنف بقوله نفع الله به آمين. وهذا الشرح في الحقيقة قد رزق التداول الشديد، والذي أعطاه هذه المنزلة هو أن صاحبه درسه في زمانه بتكرار، وفيه تصحيحات وزيادات وتنقيحات حصلت له مدة الدراسة، فاشتهر هذا الكتاب بالتحرير والضبط والتدريس، وكان يدرسه كما قيل دهرا. والمحلي معروف عنه أنه كان دقيق النظر، وكان يقول ذهني لا يقبل الخطأ، ذهني يثقب الألماس. نقل عنه هذا. ومع أنه ليس بقاض ولا له في الدولة ماله، هو الذي يجلس فوق قضاة القضاة في زمانه، معنى أن له ما له. ومحل معروف عنه أنه لا يستطيع أن يحفظ بيته، من خصائصه حفظ بعد الأبيات فمريضا حتى خرج شيء على جلده تسببت له في المرض ولا يحفظ، صعوبة عليه الحفظ. ولكن كان دقيق النظر شديد التنبه للخفايا، قادر على استخراج المكنونات من مضامن القول وإن كان لا يستحضر شيئا من المحفوظات، لكنه إذا سلط النظر على أمر اهتدى بذلك إلى استخراج مكنوناته ومن طوى عليه من معارف. وهذا النوع من الناس وإن لم يكن لديهم هذه الطبع ديال الحفظ والاستحضار، لكن هؤلاء أكثر تأثيرا وأنفع في المعارف من الذين يحفظون ويجدرون، لأن هذا صانع المعرفة، منتج يثمر، له عقل مثمر. وهؤلاء فقط حمالة روايات وكثرة محفوظات فيسردها عليك سردا، لكن هل يستطيع أن ينتفع بها بهذه الطريقة؟ هذا هو الذي قيل بأنه لا يتصف به هؤلاء. انتهى الحديث على كلام خطبة الشيخ. فصل يكتب الآن فصل ننتقد في بيان المتن وما كتب عليه من شرح وغيره. أنا راه نسينا الخطبة ديال الشيخ وما خرج منها إلا خلاصة الكلام أن هذا الآن بداية في شرح المتن وبيان ما كتب عليه من مضامين وما قد يورد عليهم في حواشي، بمعنى أن طريق المتبعة أن كلام المصنف هو الذي سيكون مركز البحث، كلام المصنف هو الذي سيكون محل البحث، والشارح سيذكر كلامه باعتباره مدرجا في المطالب، ثم ما يورده النقاد عليه أيضا سيلحق به باعتباره مطلبا. وهذه الطريقة وضعت هنا لأغراض: أولا تدقيق في كلام المصنف على الوجه الذي يمكن الوصول إليه، ثانيا استيعاب الشرح وإراده، ثالثا إيراد ما في الحواشي مما تكمل به الصورة تستخرج به مكنونة الموضوع. وبذلك يمكن لمن أراد أن يوسع نظره حينئذ إذا ما أريد من الحاشية أطراف وفتح الباب فيها وهدبت فيها المسالك أن يرجع إلى الحواشي ويمضي على الزيادة إلى أراد، لأن ما يورد فيه توطئة لجميع الحواشي التي كتبت على هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. قال المصنف رحمه الله: نحمدك اللهم. هذا كلام المصنف، قد تقدم أنه سيكون مركز القول، وبذلك فإن احتاج في تقرير كلامه دائما إلى الاستقصاء في بيانه. نحمدك اللهم، وهذا أول مبحث في المد. المبحث الأول في هذا القول. مدك الله. وفيه مطالب أو مطلبان. المطلب الأول تحديد معنى النون في قوله نحمدك. المطلب الثاني المطلب الأول تحديد معنى النون في نحمدك وفيه فرعان. الفرع الأول قول الشارح البياني والتوجيه في ذلك. الفرع الأول قول الشارح البياني والتوجيه في ذلك. الفرع الثاني نقد هذا القول. المطلب الثاني تحديد معنى الحمد المفاد بهذه الصيغة وفيه أيضا فرعان. قول الشارح في ذلك. الثاني ما أورد على هذا القول من نقد واعتراض. هذا المبحث الأول وفيه هذه المطلب. نعيد هذه اللي مكتوب وش يكتبه. المبحث الأول في معنى هذا النص أن نحمدك اللهم فيها فرع وفيها مطلبان. المطلب الأول تحديد معنى النون في نحمدك وهذا فيه فرعان. قول الشارح البياني والتوجيه في ذلك. الفرع الثاني نقد هذا القول. المطلب الثاني تحديد معنى الحمد المفاد بهذه الصيغة وفيه فرعان. الأول قول الشارح في ذلك. الثاني ما أريد على هذا القول من نقد واعتراض. اخترنا أن نبدأ بنون في نحمدك. هذا هو المختار هنا. ومعلوم أن الذي قضى ببحث هذه المسألة أن النون كما هو معروف موضوعة للجمع وللمعظم نفسه. موضوعة للجمع وللمعظم نفسه. وقول المصلي في نحمدك هنا مع أنه هو وحده الذي يحمد الله تعالى بهذا النون هنا ستصرف إلى العظمة. وإذا صرفت إلى العظمة فهذا يبنى عليه أنه يزكي نفسه. أنه يزكي نفسه. وتزكية النفس حرام في الإسلام. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. المصنف الشارح قال بأن هذه النون للعظمة. قرر أنها للعظمة. لكنه سعى في الفصل بينها وبين التزكية. قال إنها للعظمة. لكنها مفصولة عن التزكية وهذا الوصف الذي حرم وليس متصفا بها. وسلك في ذلك المسلك الذي ذكره بقوله وأتى بنون العظمة لإظهار مرزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الكلام الآن الذي ذكره لا بد أن ننظر فيما بني عليه. متضمن قوله أنه يقول إن المصنف عظمه الله تعالى بما أفاضه عليه من نعم ومن منن الفهم وما أسبغه الله عليه من نعمه الظاهرة والباطنة وما يظهر أنها نعم تدل على رضا الله تعالى عليه إلى آخره. هذا الرجل الذي اتصف بهذا الوصف وكان هذا هو حاله يجب عليه أن يحمد الله أن يتحدث. يجوز له أن يتحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث. يجوز له يقول أنا فلان وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا مع حسن النية. وهذا صرح به غير واحد يقول ما عنده علم من علوم الشريعة وعلم أن الناس في حاجة إليه يجوز له وربما يجب عليه أن يخبرهم بحاله. يجلس في مجلس الناس ويقول لهم علم الحديث عندي مرحبا من أراد أن يدرس علم الحديث فليقصدني فأنا ابن بجدته وحقن إهالته. هذه مشكلة أن يخبر بذلك لكن بحسن النية والحسن النية هنا ما معناه أن يقصد بذلك أن يأخذ الناس هذا العلم عنده وينصره في الأمة وتنتفع به الأمة حتى لا يضيع وحتى لا يسأل يوم القيامة عن عدم تبليغه لهذا الدين. هذه الطريقة الأصلية. لكن يمكن له أن يستعمل طريقة أخرى وهو أنه يجلس أمام الناس فيقول نحمدك يا ربنا فينظر الناس في النون لماذا تكلم هذا بنون العظمة فينتقلون من هذا فيقول يحق له أن يظهر ذلك لأن الله تعالى أفاض عليه نعمه، وهذا ما يريد أن يشير إليه بهذه النون، أراد أن يخبرنا بأن الله أنعم عليه، وأراد أن يقول بأن نعم الله عليه كثيرة، فصرح لنا بهذا اللفظ بهذه النون لننتقل منها إلى مراده، وهو الإخبار بنعم الله تعالى عليه. هكذا قال، هكذا قال، يصرح بالنون لا لتفهم منها التزكية، ولكن لتنتقل منها إلى موجبها، فتقول بأن الله أنعم عليه بفضل كثير، وهو يريد أن يخبرنا بهذا الفضل الكثير، لكنه اختار أن يصرح بطريق الكناية، استعمل هذا لننتقل من هذا الذي ذكره إلى أن الله أنعم عليه، إلى أن يحق عليه قوله تعالى وما بنعمة ربك فحدث. هكذا هكذا قالوا، كذلك زيد، فهمتم؟ واضح. نعم، وإنا نحمدك. يقول بعض الناس بعضهم لبعض هذا يزكي نفسه، لا لا يزكي، أنت لا تفهم أن الرجل تكلم بطريقة اللزوم، وهو أن تفهم من كلامه أن الله أنعم عليه، فإذا فهمت ذلك فقد حق عليه قوله تعالى وما بنعمة ربك فحدث. أجاب، وهذا المعنى أيده عليه جماعة، قالوا نعم هذا ما أراد. يقول الفناني لإظهار مرزومها، حاصله أن حاصله أنه أطلق اللازم هنا وهو العظمة، وأريد المرزوم الذي هو التعظيم على طريق الكناية للمجاز لصحة إرادة المعنى الحقيقي هنا مع المعنى الكنائي، بأن يراد هنا العظمة والتعظيم معا. لا يقال إظهار العظمة تزكية للنفس، والله يقول لا تزكوا أنفسكم، لأننا نقول التزكية المنهي عنها ما كانت لرياء وسمعة ونحو فخر، لا ما كانت لنحو إشهار نفسه ليعلم مقامه في العلم مثلا ليقصد لذلك، وما نحن فيه من هذا المثال. المصنف قال لإظهار مرزومه، ومرزومه كما ذكرنا هو أن الله عظمه بالنعمة فتحدث بها، هذا هو المرزوم، واللازم هو هذا الذي ذكره من إظهار العظمة، هكذا قرر الكلام. وهنا مناقشة تتعلق بالبيان، وهو قوله لإظهار مرزومها علة لقوله أتى، وقوله الذي هو نعمة نعت للمرزوم، وقوله من تعظيم الله له بيان للمرزوم، قوله بتأهيله متعلق بتعظيم، إلى آخر ما ذكره. هنا مناقشة سيأتي الكلام عليها فيما بعد. هذا ما ذكره المصنف، وأيده اليوسي، واليوسي استعمل الكناية، قال اليوسي في كلامه إن العظمة لازم من لوازم التعظيم وتابع من توابعه، يستعمل ينتقل إليه عن طريق الكناية كما ينتقل من طول النجاد إلى طول القامة، اللازم لا كما إلى طول القامة، أو كما ينتقل من مدى من كثير الرماد إلى كثرة الضيوف إلى إثبات الكرم. هكذا قد يرد عليه أن اللازمة لا يقتضي المرزوم، ولو قال لازمها أحسن، هذا كلام يوسف. فهمت توجيه من المحلي وما أيده به اليوسي، فهم؟ وسكت عن ذلك البناني، لكن جماعة ممن شرح جمع الجوامع لم يقبلوها، لم يقبلوا المبدأ الأول، وهو أن النون للعظمة، النون ليست للعظمة. وأول من نقد هذا الأمر وأبداه واعترض عليه بقوة هو القراني، أحمد بن إسماعيل القراني، شيخ الإسلام معروف، وكان شديد النقد للمحلي، شديد النقد، يورد عليه اعتراضات شديدة، اعتراضات كثيرة، ويقال بأن سبب هذا النقد الشديد الذي أبداه القراني في شرحه على المحلي هو أنه تولى المدرسة البرقوقي الظاهرية البرقوقي في القاهرة بعدما طرد منها القراني في قصة مشهورة. تقول أنه كما تعلمنا القراني هذا كان استقر في مصر، وفي حقيقة عالم كبير، وما وصفه به سخوي قال بأنه صاحب طيشين وزيغين وكذا، كل كلام سخيف. رجل عالم وصالح وشهد له كبار العلماء بالفضل والدين والتقوى، ودل على ذلك أن عرضت عليه الوزارة فأباها في الدولة العثمانية، وكان شديدا الحكام واعظا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا علم له منزلته ومرتبته وانتقل شيخ الإسلام، مرتبته هي هذه. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأن القرآن لما وقع ما وقع بينه وبين النعماني، والنعماني هذا من ذرية أبي حنيفة، كانت بينهما مشادات في بعض المسائل العلمية، وانتقل الأمر إلى الحدة الشديدة في الخطاب، فانتهى بهم الأمر إلى الترامي بكلام فيه ألم وفيه ما يوجع كل طرف، فمد القرآن القول إلى أصله. دابا أبو حنيفة مد الأصل، مد القول إلى الإمام، قالوا بأنه ربما تكلم فيه بشيء، القضية لا يمكن أن تغتفر. الحنفية تتكلم في أبي حنيفة أمامهما، هذا مستحيل. وعلى كل حال أخذ وتبت عليه الحكم، وكان الذي حكم عليه قاضي حنف. على كل هو حكم عليه بأن يضرب 100 جلدة، وضرب 100 جلدة، وأخرج من المدرسة البرقوقية الظاهرية البرقوقية التي بناها الظاهر البرقوقي. برقوق هذا هو الذي أسس الدولة الممالك في مصر في قصة المشهور. على كل حال خرج وذهب إلى تركيا، ودخل المذهب الحنفي وترك الشافعية. ذهب إلى الحنفي، ولذلك لا رأس على شي حاجة ضروري غيستقم. أما مسوات كلا العصا على شيء من ذهب وتخلي. وعلى كل حال استقر وانتشر أمره. كتابه هذا يعتبر مراجعة نقدية وعلمية دقيقة، وتابعه على ما ذكره يرد عليه صاحب الآية البينات وهو المقاسم العبادي. المقاسم العبادي من المتأخرين، كان متعصبا للمحلي ولابن السبيل تعصبا زائدا، ولذلك كانت جملة ما يجيب به في بعض الأحايين فيه نوع من التكلف، وهو يريد أن يجعل المحلي وابن السبكي ممن لا يلحقه الخطأ، وهذا لابد الإنسان أن يقول. على كل القرآن شارح كلام السبكي، شارح جمع الجوامع، أورد كلاما هنا قال بأن النون ليست للعظمة، نريد أن نسمع نصه لما فيه من التحقيق. القرآن يقول، كنا جامع بوسيجي تقلق من اللي قلنا ليه الضربتي ولا ما أعرف ماذا. قال رحمه الله عدل ابن السبكي عن همزة المتكلم وأتى بالنون مع أنه في مقام العز والاستقصار، فالمناسب الانفراد عن الغير ليكون أقرب إلى المقصود، بمعنى أن كلامه يخالف الواقع، وهذا يخل بالبيان لأن البيان هو موافقة الواقع، وهو الآن واقعه يخالف ما ينطق به، فلذلك هذا خلاف البلاغة. الجواب لماذا أتى بنون ليس للعظمة، إنما عدل إنا لون الجمع لنكتة سرية، وهي أن لما قدمنا أنه أوقع الحمد في مقابلة تلك النعم الفائتة الحصر، لأنه قال على نعمين، والنعم هنا كما سيأتي الكلام عليها نعم بلا حصر، التي فاتت الحصر، أدرج نفسه في جماعة الحامدين من الملائكة والإنس والجن وكل من يتأتى منه الحمد وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليكون أبلغ في المرام وأقضى لحق المقام، بمعنى أنه راعى المقام. ما هو المقام؟ صرح بأن النعم التي يحمد الله تعالى لا حصر لها، وما دامت لا حصر لها هو نفسه لا يستطيع أن يحمد الله على نعم لا تحصى، فأدخل معه جميع الحامدين من الجن والإنس لتكون المطابقة بين الحامدين والمحمود عليه. إذا كانت النعم لا تحصى، فهل يمكن لشخص واحد أن يحمد الله عليها؟ لا يمكن. هو حده أنه سيحمد الله على النعم التي قد تكون له هو، وهو قد حمد الله على نعم لا تحصى، فاللائق حينئذ لتكون المطابقة بين هذا بين الحامدين والمحمود عليه أن يكون بصيغة الجمع. هكذا قال القرآن، هم الكلام حمد الله على نعم لا تحصى، والإنسان وحده لا يمكن أن يحمد الله على نعم لا تحصى، فأراد أن يدخل معه الجن والإنس وجميع الحامدين لتكون المطابقة بين هذه النعم التي لا تحصى وبين خلق الله تعالى، ليكون الكثير موافقا للكثير. القرآن ثم قال فكأنه، لأن يفكك الآن كلامه، فكأنه قال يا من هذا شأنه، نحمدك كلنا معاشر الحامدين بكل محامدك أي بكل أوصافك الجميلة، وإن لم نحط بها علما. هذا هو كلام. ثم قال وهذا نهاية درك العارف في مقام الحمد. شنو هذه المعارف؟ أشير به إلى كلمتين يقال فيها الحمد إظهار الوصف الجميل في الوجود، كما يقول بعض العارفين نهاية العارف، يعني التعريف الذي يعطيه العرفاء وهم الصالحون على كل حال، لا نتحدث هنا عن المشعوذين وأصحاب الخرافات، لأن دائما الحق يختلط بالباطل ويختلط الصالحون بالطالحين ويكون لهم اسم واحد. فإذا تحدث عن العارفين وأصحاب المعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى، هم العارفين وجسدة العارفين عرفاء. إذا كانوا هذا على هذا الطريق من الإخبات والتقوى والصلاح والقلوب النظيفة والجوارح العاملة وما شبه ذلك، فهؤلاء هم الذين كل المؤمنين في الأرض يودون لو ينتمون إليهم أو إلى شيء مما يمكن أن ينسب إليهم. وبعدما أكمل هذا الكلام انتقد كلام المحل فقال فظهر لك من هذا التحقيق أن ما قيل إنما ذكر نون العظمة لإظهار مرزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث مما لا يلتفت إليه وليس له معه صحيح وليس معه صحيح مع قطع النظر عن هذا المقام. يرد على المحل قراني هذا مطلق، كثير الزواج كثير الطلاق لما كان فيه. الثاني الذي أنكر أن تكون النون هنا العظمى هو الكمال بن أبي شريف، كمال بن أبي شريف من علماء الشافعية أيضا، وهو فلسطيني، أما الأول فهو كردي، القراني كردي من الأكراد في العراق شهر زور. هذا مقدسي، كل هؤلاء ممن حضروا مجالس ابن حجر، هذا كلهم. قال الكمال أيضا ينكر أن تكون هذه النون للعظمة، واعلم أن جعل النون هنا للعظمة مع توجيهه بما ذكر لا يخلو من تكلف، إذن النون لا يجوز أن تكون للعظمة، وإذا أردت أن تجعلها للعظمة وأردت أن تؤول فلا شك أنك استقال في التكلف، والمحل هنا منسوب إلى التكلف لإظهار مرزوم. كيف يجب أنت غادي واحد يقول يقول نحمدك ثم تفهم منه أنه قال وما بنعمة ربك فحدث، وصعيب هذه، لأن ما كانش لازم أن نطق بالمرزوم، يمكن تنتقل منه إلى اللازم، أما الانتقال باللازم إلى المرزوم فهذا ليس لا يكون. أنا ما جابوا بعض الأجوبة قالوا وإن لم يكن لازما، مثلا إذا قلنا من لوازم الشمس الحرارة وإذا ما رأيت الحرارة سأنتقل منها للشمس، شيء ضروري. لو كانت الشمس لكانت الحرارة لازمة لها، النار نعم تستلزم الحرارة، أما الحرارة أن تستلزم النار، أما النور أن يستلزم المصباح، أما النور أن يستلزم القمر، النور أن يستلزم الشمس، ليس معروفا. قالوا جابوا قالوا ربما هذا اللزوم هنا ماشي هو اللزوم العقلي، ماشي هو اللزوم العادي، اللزوم البياني، وأنتم تعلمون أن اللزوم البياني لا يتشددون فيه ويقبلون أي نوع منه وإن كان ضعيفا وإن كان لا يقع إلا بالإدعاء وإن كان لا يقع إلا بطرق ضعيفة، وما الآن دافعوا كثيرا على هذا اللزوم المفقود هنا الذي أفسده المعالي. ولكن ما قاله هنا الكمال بن أبي شريف واضح، قال لا يخلو من تكلف. ثم قال إذ لا يخفى أن مقام خطاب رب العالمين، المقام هو الذي يقال بأن النون لا تطابقه في كلام الكوراني وكذلك في كلام الكمال هنا، إذ لا يخفى أن مقام خطاب رب العالمين بالثناء عليه من عبده مقام التلبس ظاهرا وباطنا بالذلة والخضوع وليس مقام تعرض لعظمة العالم. عندما تطلب الله تعالى يجب أن تتلبس بالتواضع أن تتلبس بالمذلة في الظاهر والباطن والإنقياد، لأن هذا مقام لا يقبل أن تبحث عن إظهار العظمة ولا التعظيم ولا ما شبه ذلك. والظاهر الآن غادي تجيه لنون أحمد، والظاهر أن الذي حمل الشارح على جعل النون للعظمة لا يكون هذاك الذل وهذاك الخضوع والذي سيستخرجه هنا لكمال. استمعوا، والظاهر أن الذي حمل الشارع على جعل النون للعظمة استبعاد كونه في تضرع للمتكلم ومن معه، ويمكن أن يقال أتى بنون المتكلم ومن معه تواضع، لأن فيما تنبئ عنه النون من إسناد الفعل إليه مع غيره إشارة إلى احتقار نفسه عن الاستقلال بالقيام بحق الحمد والصلاة والضراعة، فأوقع لذلك الحمد على لسانه وألسنة المصلين والضارعين. أي هذا كلام في غير الإنسان عندما يريد أن يتحدث عن نفسه ويرى بأنه لا يستحق الكلام، قل أنا دبنا أطلب الله بأي حال، لماذا لا أطلب الله تعالى بلسان الجماعة؟ لماذا لا أستحضر الناس فأتحدث باسمهم ليكون الفضل مشتركا والدعاء مشتركا والضراعة مشتركة؟ لما أخص نفسي بالذكر؟ لا، أنا لا أستحق هذا، فلأدخل مع الناس ليكون هذا الخطاب أبلغ وأقرب للإجابة. ومعروف أن هذا الذي ذكره المصنف هنا يجري في الكلام وهو من الوجوه المستعملة، لأن في بعض اللغات استعمال النون المتكلم يعتبر عيبا ويدل على نوع من الكبر والعظمة، واستعمال النون الجماعة هو الذي يعطي التواضع كما في اللغة الأمازيغية. كيدخرباه ختم مجدد وخلف كقبيلة باش من نسبش الفضل الرسول، لكن أنا اللي بنيت هذا الدار أصبح البناء مخصصا به فاكتسب بذلك الحمد والعظمة. كان أخوتي باش ما يكونش هو الفاعل وحده حتى لا ينسب إليه الفضل. إذن فهذا الذي ذكره هنا الكمال بن أبي شريف أقرب ما يكون إلى الحق، أن الإنسان في بعض المقامات يرى نفسه بأنه لا يحق له أن يتكلم بلسان الإفراد، لأنه ليس هذا المقام مما يعتبر فيه خطابه ولا كلامه، فكان يأتي بصيغة الجمع لاكتساب التواضع والمذلة، وهذا هو الذي يليق بالمصنف، الذي يليق بالمصنف ودينه وإخباته مع ربه. هذا وجه. الوجه الثاني، ليكون حمده وصلاته وضراعته أبلغ، إذ إنشاء الثناء على ألسنة متعددة أبلغ من إنشائه على لسان واحد من تلك الألسنة، وكذلك إنشاء الصلاة والضراعة إلى آخره. كمال ابن أبي شريف، والقرآن يقول بأن النون ليست العظمة، وانتقدوا هذا الذي ذهب إليه المحلي هنا واعتبروا أن جعله النون للعظمة وتهذا التأويل الذي جاء به راعي. لكن لكي تتم صورة المسألة ولكي تطلع على ما انتهى إليه النظر لا بد أن ترجع إلى الآية البينات، لأن هناك مجمع البحور ومحل تلاطم العقول، وإذا ما رجع إليه فسترون أن صاحب الآية البينات سوف يدافع عن هذا بكل ما يستطيعه مع صعوبة الدفاع، صعب الدفاع. فإن هذا الذي أبداه هنا الإمام ليوسي على جلالة علمه فيه الخطأ، لأن الكناية لا تكون في الحروف، الكناية لا تكون في الحروف، قد صرح بذلك جماعة من المحققين، قالوا إن الكناية لا تكون في الحروف، مثلا نحمدك ودير فيها الكناية، الكناية ما كتكونش في الحروف، ولذلك اعتبر هذا التأويل الذي جاء به الإمام ليوسي هنا بأنه منتقد بقاعدته بهذه القاعدة أن الكناية لا تجري في الحروف أبدا ولا في الضمائر. فش في أش قال في النص في النص سلبيني عكس اللي قال سلبي. هو لم يقل الرادي بأن الكناية تجري في الحرف، وفقط قال بأن الحرف يدخل في الكلمة، والكلمة هنا التي قصدها هي الكلمة، لكن الذي يجري فيه الكناية كما صرح بذلك أظن إلى أقرأ لك شيء من كتبوا على المطول، مطول ما عنديش دابا، لكن معروف أنه في هذا التقرير في باب الكناية أن الكناية لا تجري في الحرف، ولكن نرجعوا للمطوال والجرأت. وإذا عندكم حقيقة هذه كتاب أنا ما عنديش دابا، كنا لأن كانت غير استعارته ثم أخذه صاحبه، ما عنديش دابا، كنا نرجعوا ليه. ويمكن أظن أن العطاء أورد كلاما من هذا القبيل، أورد هذه المسألة، أنا بقي عقل عليها، ربما أوردها. وعلى كل حال فإن هذا بحث في النون، وقد مرت الحصة كلها في النون، وفيها فرعان، الفرع الأول في توجيه الشارح، والفرع الثاني في نقد ما جاء به الشارح، وفي هذا القدر